بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس التاسع عشر. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى أواصل دروس الشمائل النبوية، والتي كان آخر درس فيها في طبه عليه الصلاة والسلام، الطب النبوي. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سأتحدث عن ما يتعلق بطعام النبي عليه الصلاة والسلام وشرابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش على التمر والماء، وكان يتقلل من الطعام ولا يلتفت إليه لزهده فيه وفي الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام. وقد مر درس معنا عن الكلام عن زهده. كان عليه الصلاة والسلام يطوي الأيام ويعصب على بطنه الحجر من الجوع، وكل ذلك إيثارا منه والصبر على هذه الدنيا، مع علمه عليه الصلاة والسلام بأنه لو سأل ربه أن ييسر له وأن يسير له الجبال لسير له جبال تهام ذهبا وفضة، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لمكانتهم ومنزلتهم يبتليهم الله عز وجل، فيدركهم ألم الجوع، وكذلك يدركهم الشيء من مصائب الدنيا، كل ذلك ابتلاء واختبارا. خير عليه الصلاة والسلام بين أن يكون نبيا رسولا عبدا أو ملكا، فاختار أن يكون نبيا عبدا عليه الصلاة والسلام، بل عرضت عليه الدنيا فردها واختار ما عند الله حتى تتأسى به هذه الأمة. ولا ينافي ذلك أنه كان يحب بعض الأطعمة، ولهذا الله عز وجل اختصه بأنه كان يواصل الصوم، كان يواصل الصوم عليه الصلاة والسلام بخلاف أمته. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها كانت تقول لعروة: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال: قلت لها يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون للنبي صلى الله عليه وسلم. التمر هنا يقول الأسودان، التمر والماء. أما التمر فأسود، وهو الغالب على تمر المدينة، لكن لماذا وصف الماء بأنه أسود؟ قالوا تبعا له، وإلا فالماء لا لون له، لكن قالوا هذا معروف في لغة العرب، لهذا يقال الأبيضان للبن والماء، وكذلك العرب تفعل ذلك في الشيئين اللذين يصطحبان، يعني مثلا كالقمرين والعمرين. فهذا هو المقصود بقولها الأسودان، التمر والماء. وهنا ذكرت أن الأنصار كانوا يعطون المنائح، يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المنائح المقصود بها الناقة أو الشاة، يعطيها الرجل لآخر حتى يحلبها ثم يردها بعد ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا أحدهما تمر. إذن كان يأكل التمر وكان يكثر منه عليه الصلاة والسلام. أما ما جاء أنه كان يحب العجوة فهذا لا يصح، جاء عند أبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف فيه عون بن عمارة. وكذلك أيضا هذا الزهد لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل الطعام الطيب كاللحم والخبز، بل كان يحب اللحم كما في مسند الإمام أحمد، بل كان يحب اللحم. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد جابر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في دين كان على أبيه الذي استشهد في غزوة أحد، فلما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم جابر كأنه صنع شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم وذبح له داجنا، وكان قد عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللحم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا جابر كأنكم عرفتم حبنا اللحم. هكذا يقول لجابر رضي الله عنه، يقول له: يا جابر كأنكم عرفتم حبنا اللحم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأكل عنده، ثم طلبت منه زوجة جابر أن يدعو لها، فدعا لها وقال: اللهم صل عليهم. كذلك جاء في الصحيحين أنه أكل كتف شاه من حديث ابن عباس، وأكل كذلك الخبز واللحم كما في صحيح مسلم، قال: أكلت معه خبزا ولحما. هكذا يقول عبد الله بن سرجس: أكلت معه خبزا أو لحما، أو أكلت معه خبزا ولحما، وهو الثريد، الخبز واللحم يقال له الثريد، وأكله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء وصف ما يأكله من هذا الخبز واللحم كما في صحيح البخاري. أنس يقول: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خبز، فكان يقول: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. ومعروف أن الخبز المرقق هو الرقيق، الأرغفة الواسعة الرقيقة. وقصد بذلك وعنى أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان منعما في المأكولات، هذا الذي يريده. كذلك أكل الكبد وكان مشويا، وأكل من سنام بعير كذلك وكان السنام مشويا، كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وكانوا 30 و100 كما في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا برجل معه صاع من طعام، فعجن هذا الطعام. فبينما هم كذلك جاء رجل مشرك، هذا الرجل كان طويلا ومعه غنم يسوقها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: بيعا أم عطية؟ فقال: لا، بل بيع. فاشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام، فذبحت تلك الشاه. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسواد البطن أن يشوى، سواد البطن هنا هو الكبد، فأمر بأن يشوى عليه الصلاة والسلام، ثم أكل منه وأعطى لأصحابه، وقد بلغ عددهم كما أشرنا كانوا 30 و100، كلهم أكلوا منها، بل كلهم أكلوا من سواد بطنها يعني من كبدها، حتى قال راوي الحديث: فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك في القصعتين لحما لمن لم يأكل ممن تخلف، فيقول: ففضلت القصعتان فحملناها على البعير. إذن أكل من كبدها بعد أن شوي، وكذلك الصحابة أكلوا من هذه الكبد، أكلوا وأخذوا معهم. وهذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، ومن معجزاته، ومن البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما غزا غزوة ذي قرد كما في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع، حصل أن المشركين أخذوا واستاقوا إبل النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج سلمة بن الأكوع وخرج معه أبو قتادة، فاستنقذوا هذه الإبل. فلما قطعوا طريقا طويلا أخذوا من هذه الإبل وذبحوها، قال: فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يشوي، أو إذا بلال نحر ناقة من الإبل، فإذا هو يشوي للنبي صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها عليه الصلاة والسلام، فأكل من الكبد وأكل من السنام. وكان يحب الذراع، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل اللحم يحب ويعجبه الذراع من اللحم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. هذه الذراع أو هذه الساعد أيضا يقال لها الساعد هي التي أنطقها الله عز وجل حين أرادت اليهودية أن تقتل النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر. جاء في بعض كتب السيرة عند ابن إسحاق وغيره الأصل أن الحديث في الصحيحين وهو حديث مشهور، لكن أن هذه الشاه نطقت فقد جاء في كتب السيرة وعند ابن إسحاق في سيرته أن هذه اليهودية سألت أي عضو من الشاه يحب محمد، فقالوا لها يحب الذراع فأكثرت فيه السم، ثم سمت سائر الشاه ثم جاءت بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضعتها بين يديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاك منها مضغة واحدة فما استساغها، وبعض أصحابه كبشر بن البراء أكل منها فاستساغها أو أساغها، فالنبي عليه الصلاة والسلام لفظها ثم قال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، ثم دعا بهذه المرأة وسألها ما حملك على ذلك، فقالت إن كنت صادقا نجاك الله عز وجل وإن كنت كاذبا مت واسترحنا منك. ولهذا قالوا إن هذه اليهودية ما أسلمت مع أنها قد ظهر لها أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق وأنه نبي وأن الله أخبره وأن العظم أخبره وتكلم، ومع ذلك كان هذا هو حال اليهود. ولهذا في أول أمره عليه الصلاة والسلام عفى عنها، لأن العلماء اختلفوا هل قتلها أو لم يقتلها، منهم من نقل الإجماع على أنه قتل هذه اليهودية مع أنه جاء في الصحيح أنه عفى عنها وتركها. قال العلماء تركها في أول الأمر، ثم لما مات بشر بن البراء وهو ممن أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام أتى بها فقتلها قصاصا بهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. ولهذا جاء في مصنف عبد الرزاق، وهذا الذي جعل البعض يقول إنها قد أسلمت ولم يقتلها النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن هذه اليهودية جاءت في خيبر فأهدت للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الشاه وهي مسمومة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قالت له من أخبرك؟ قال لها هذا العظم، وفي رواية عبد الرزاق أشار إلى الساق لساقها وكان في يده، فقالت له أردت إن كنت كاذبا أن يستريح منك الناس وإن كنت نبيا لم يضرك ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احتجم من أجل هذا السم، وأمر الصحابة أن يحتجموا، لكن شاء الله عز وجل أن يموت بشر بن البراء رضي الله عنه. الزهري لما روى هذا الحديث في مصنف عبد الرزاق، وفي الحقيقة هو ضعيف، لماذا؟ لأنه مرسل، فهو من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك، الزهري يقول فأسلمت فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. معمر راوي الحديث عن الزهري يقول وأما الناس فيقولون قتلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن معمر يشير إلى أنه لم يخالف إلا الزهري، فهو الذي يقول إنها أسلمت، وإلا الناس والعلماء يقولون قتلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها قصاصا ببشر بن البراء رضي الله عنه بن معرور، خاصة أنه قد جاء في بعض الروايات أن أمه جاءت تطلب القصاص. إذن هذا كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، وقد جاء التصريح عند أحمد في مسنده وعند أبي داود وعند الترمذي كذلك في شمائله أنه قال كان أحب العراق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الذراع، ذراع الشاه، وقد سمى في الذراع، وكان يرى أن اليهود هم سموه. هذا صريح لكنه ضعيف لأنه من طريق سعد بن عياض يرويه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وسعد بن عياض مجهول فلا يصح هذا الحديث. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من أصحابه أن يناولوه الذراع إذا طبخ له شيء من اللحم، لهذا جاء في مسند الإمام أحمد أنه طبخ أن بعض الصحابة طبخ للنبي عليه الصلاة والسلام قدرا فيه لحم فقال لهذا الصحابي ناولني ذراعها، فناوله، ثم قال له مرة أخرى ناولني ذراعها، فناوله، ثم قال مرة ثالثة ناولني ذراعها، فقال يا نبي الله كم للشاة من ذراع؟ فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو سكت لأعطتك ذراعا ما دعوت به، يعني كلما قلت لك هات الذراع لجئت بذراع، ومعروف أن الشاة ليس لها إلا ذراعان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام من بركته وهذا أيضا من آياته أنه لو طلب الذراع وسكت هذا الصحابي لجاء بذراع ثالثة ورابعة كلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في مسند الإمام أحمد أيضا ومن حديث أبي هريرة وفيها القصة كذلك في الذراع، قال أبو هريرة فقال يا رسول الله أي هذا الصحابي إنما للشاة ذراعان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنك لو التمستها لوجدتها، يعني ستجد ذراعا ثالثة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا يحب هذا اللحم، لحم الذراع. في الصحيحين أيضا أكل كتف شاة عليه الصلاة والسلام، لكن ما جاء في بعض الروايات أنه كان يحب لحم الكتف لا يصح في ذلك شيء، جاء عند أبي الشيخ في كتابه أخلاق النبي وهو حديث ضعيف لأنه من طريق سعيد بن راشد السماك وهو ضعيف، وأيضا جاء عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه لحم الظهر أطيب اللحم، أطيب اللحم، هذا ضعيف أيضا لا يصح، في إسناده محمد بن عبد الرحمن الفهمي وهو مقبول فالحديث لا شاهد له. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكل لحم الأرنب وأكل منه الفخذ كما في الصحيحين، أكل منه الفخذ عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه أخذوا أرنبا وأدركوه فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذبحه أبو طلحة وهو زوج أمه وبعث به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بعث بوركها أو فخذيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وأكل منه عليه الصلاة والسلام، أكل منه. ومعروف أن الأرنب حيوان مستطاب، يعني ليست محرمة كما يقول الروافض قبلهم اليهود، ولم يأتي شيء في تحريمها، وليست ذا ناب حتى يقال أنها محرمة، بل من الفقهاء من نقل الاتفاق على حليتها وعلى أنها مستطابة كابن قدامة في المغني وغيره. الرافضة أخزاهم الله يحرمون أكل الأرنب، وعندما يسألون عن سبب التحريم تجد عندهم أخبارا خيالية، فهم في الحقيقة تابعوا اليهود في ذلك. وكذلك أكل الدجاج عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى، يقول أبو موسى الأشعري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا وكان يحب الحيس، من حديث عائشة في صحيح مسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله عنها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فإني صائم. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بعائشة وقد أهدي لعائشة حيس، أهدي لها حيس، فخبأت له من هذا الحيس وكان يحب الحيس، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، وكان يحب الحيس عليه الصلاة والسلام. فلما خبأت له ودخل وسأل هل من طعام، فقالت له إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك. جاء مرة أخرى ودخل عليها فهي قالت له إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك، فقال أدنيه، يعني قربيه مني، أما إني قد أصبحت وأنا صائم. فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم فأكل من هذا الحيس عليه الصلاة والسلام مع أنه كان صائما، ترك الصيام وهو صيام نفل. ثم قال وهو يؤكد ذلك، قال عليه الصلاة والسلام إنما مثل صوم متطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء أبقاها أو تركها. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أولم ببعض نسائه كان يأتي بالأقط والسمن وفيه الحيس، يأتي بالحيس وهو التمر الذي فيه أقط وسمن، لأن هذا معنى الحيس. ما معنى الحيس؟ ما هو الحيس؟ هو تمر يخلط بسمن وبالأقط، والأقط هو اللبن المجفف، ثم يعجن بقوة وبشدة وتخرج النواة من التمر، ثم بعد ذلك يؤكل، يقال له الحيس. لهذا قال أنس: شهدت وليمتين من نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام فما أطعمنا فيهما خبزا ولا لحما، فسألوه: فما هو إذن؟ ماذا أطعمكم؟ فقال: الحيس، يعني التمر والأقط بالسمن، هذا هو الحيس. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكل الخل، بل وكان يمدحه ويقول: نعم الأدم، وفي رواية: نعم الإدام الخل. والخل هو ما صار حامضا من عصير العنب، ولا شك أن فيه فوائد، ولعل هذا هو السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يمتدحه فيقول: نعم الأدم، أو نعم الإدام الخل. وهذا في مسلم. ومن حديث جابر أيضا في صحيح مسلم أنه مرة سأل أهله فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به وجعل يأكل منه عليه الصلاة والسلام ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. وفي رواية أيضا في صحيح مسلم أنه سأل فقالوا: ما من أدم، يعني لا يوجد إلا الخل، وكان معه خبزا عليه الصلاة والسلام، كان معه خبز، فقالوا: لا يوجد إلا الخل يا رسول الله، فقال: إن الخل نعم الأدم. فجابر رضي الله عنه راوي الحديث يقول: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام، فما زلت أحب الخل. وراوي الحديث عن جابر وهو طلحة ابن نافع يقول: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. وكما أشرنا العلماء ذكروا أنه نافع، فهو نافع للمعدة، وكذلك ينفع للقروح وللحكة، وكذلك للثة، وذكروا أشياء كثيرة. فامتداح النبي عليه الصلاة والسلام للفوائد التي فيه. طائفة من أهل العلم ترى أنه مدحه من باب أن المسلم يقتصر في المأكل ويمنع نفسه عن الملاذ، وهذا رده بعض أهل العلم وقالوا غير صحيح، إنما امتدحه لأنه طعام جيد ونافع. وأما قول جابر رضي الله عنه فما زلت أحب الخل، هذا سيأتي معنا قول أنس ما زلت أحب الدباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا كان قد يأكل الأكلة فيراه الصحابة فيحبون ما يأكل النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا دخل بعض الصحابة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقدموا له زبدا وتمرا. قال راوي الحديث كما عند أبي داود وعند ابن ماجه في سننه قال: وكان يحب الزبد والتمر. وكان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يحب الزبد والتمر. الزبد قالوا هو رغوة اللبن، زبد اللبن يقال له زبد، وهو الخلاصة من هذا اللبن، كان يحبها مع التمر عليه الصلاة والسلام. وأيضا صنعت له الخزيرة، الخزيرة وهي أن يؤخذ اللحم فيقطع صغارا، يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثيرا، فإذا نضج هذا اللحم الصغار مع الماء ذر عليه الدقيق، فيقال له خزيرة، لحم يطبخ مع الماء ثم الدقيق. إذا لم يوجد اللحم يقال لها عصيدة، لكن مع اللحم يقال لها خزيرة. ومنهم من يقول غير ذلك، يقول الخزيرة هي مرق، ومنهم من يقول هي حساء من دقيق ودسم، لكن المعنى الأول هو الصواب في ذلك، أنه لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه الماء الكثير ثم يذر عليه الدقيق. هذه صنعت له حين ذهب يصلي في بيت عتبان ابن مالك، وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ممن شهد بدرا من الأنصار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته لأنه ضعف بصره، وكان هو الذي يصلي لقومه، وكان إذا سال الوادي لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته ويتخذه مصلى، فأشار إلى المكان الذي سيصلي فيه، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا وراءه وصلى بهم ركعتين. لما سلم قال: وحبسناه على خزير صنعناه له، يعني استضافوا النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا له طعاما. ما هو هذا الطعام؟ هو الخزير الذي أشرنا إليه، وكان يحب الدباء عليه الصلاة والسلام، هو القرع، ويقال له أيضا اليقطين. ولهذا في الصحيحين أن خياطا دعا النبي عليه الصلاة والسلام لطعام صنعه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنس بن مالك ذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قرب الطعام للرسول عليه الصلاة والسلام إذا به خبز ومرق، هذا المرق فيه الدباء وفيه كذلك القديد، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطعام كان يتتبع الدباء من القصعة ومن حوالي القصعة. يقول أنس: فلم أزل أحب الدباء من يوم إذ، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. ولماذا يتتبعها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يحبها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في مسند الإمام أحمد، وكذلك في سنن ابن ماجه من حديث جابر بن طارق رضي الله عنه أنه دخل معه في بيت فرأى عنده قرعا الذي هو الدباء اليقطين، فسأله: يا رسول الله ما هذا؟ قال: قرع نكثر به طعامنا. قال العلماء: فيه ذكر فوائد القرع، ومعروف بالطعام هنا قصد النبي صلى الله عليه وسلم به المرق، المراد بالطعام عندما قال قرع نكثر به طعامنا، الطعام المقصود به المرق، أي أنه يكثر عليه الصلاة والسلام المرق إذا وضع فيه الدباء كما قال شراح الحديث. وأما القديد هو اللحم المقطع، لحم يكون مجففا ويوضع في الشمس، ومنهم من قال أنه يغلى بالخل، وقد يحمل مع الإنسان في أسفاره إذا سافر ويأكل منه. ولهذا جاء في صحيح البخاري كذلك من حديث أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد، فرأيته يتتبع الدباء يأكلها عليه الصلاة والسلام. يقول: فرأيته يتتبع الدباء يأكلها. كذلك كان يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم الثفل، كما جاء في مسند الإمام أحمد عند الترمذي في شمائله، يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الثفل. الثفل هو طائفة من أهل العلم تقول هو المرق، والصواب أن الثفل هو الثريد، وهو الخبز باللحم، وقد أشرنا إلى ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فضل عائشة ذكر أن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال العلماء: الثريد هو الخبز واللحم. ولهذا جاء التصريح في طبقات ابن سعد، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الثفل، قال: يعني الثريد، وإن كان له معاني غير ذلك. وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأكل هذا الثفل كما عند البيهقي. وقد يجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين طعامين، بين لونين من الطعام، كمثلا الرطب مع البطيخ. لهذا جاء في سنن أبي داود من حديث عائشة أنها قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب، فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. ولهذا قال أنس: يجمع بين الرطب والخربز. الخربز هي كلمة فارسية المقصود بها البطيخ. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرطب والبطيخ الذي هو الخربز، لكن المقصود به النوع الذي هو أصفر، وهذا كان موجودا بكثرة في أرض الحجاز بخلاف البطيخ الأخضر. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الأصفر هو الذي فيه البرودة، فهذا الذي قصده عندما قال: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا، فهذا هو المقصود. ولهذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول: كل ما جاء في البطيخ من أحاديث لا يصح منها شيء إلا هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرطب والبطيخ، وأكل كذلك عليه الصلاة والسلام الرطب بالقثاء، أكل الرطب بالقثاء، والقثاء معروف جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء، يأكل الرطب بالقثاء، والقثاء هو الخيار المعروف وله أنواع، لأن الرطب فيه حرارة والقثاء فيه برودة، كما أن البطيخ الذي ذكرناه فيه برودة، فإذا أكل هذا مع هذا اعتدل الطعام، حتى قال العلماء والشراح إن هذا أصل كبير في المركبات من الأدوية، حتى إن أبو نعيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي قال باب الأشياء التي تؤكل مع الرطب ليذهب ضرره، هكذا قال رحمه الله. وابن القيم أيضا في زاد المعاد أشار إلى ذلك، أن بعض الطعام قد يؤكل مع طعام بعينه، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى كسر وإلى تعديل، وضرب مثال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل حرارة الرطب بالبطيخ، وإن لم يجد تناوله على حاجة وداعية من النفس من غير إسراف فلا يتضرر. كذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها قالت عائشة كما في سنن ابن ماجة كانت أمي تعالجني للسمنة، يعني بمعنى أنها كانت نحيفة ما كانت بدينة ولا سمينة، فأمها تريد أن تدخلها على النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تعالجها حتى تكون سمينة، قالت فما استقام لها ذلك، يعني ما وجدت حلا لذلك. ثم قالت عائشة حتى أكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة، سمنت كأحسن سمنة. وما نقل عن بعض السلف يعني من خلاف هذا، أي أنه لا يجمع بين الطعامين وأن هذا يخالف الزهد، هذا الذي نقل عن السلف إنما قصدوا بذلك التوسع والترفه والإكثار من ذلك، أما للمصلحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا، فهذا لا يقال أنه مكروه أبدا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الكباث، والكباث هو نضيج الثمر، الثمر الذي يكون من بعض الشجر، شجر الآراك يقال له كباث، لأن هذا الشجر يحمل كعناقيد العنب، وهذا الكباث جاء في الصحيحين أن جابر رضي الله عنه قال كنا نجني الكباث، وكأنهم كانوا في سفر، كانوا في سفر فكانوا يأخذونه من الأشجار، فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالأسود منه فإنه أيطب، أيطب يعني أطيب، هذه لغة معروفة، أطيب وأيطب يقال هكذا وهكذا. وهناك أيضا هناك أطعمة كرهها النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يأكلها، من هذه الأطعمة الضب، وكذلك البصل والثوم والكراث، كل ذلك كرهه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يأكله. الضب لم يجده في أرض قومه في أرض مكة، لهذا جاء في الصحيحين أن خالدا أخبر ابن عباس أنه دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام على ميمونة وهي خالة خالد وهي خالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنوذا، فماذا صنعوا؟ قدموه للنبي عليه الصلاة والسلام مع طعام، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل وأهوى بيده إلى الضب، إذا بامرأة من نسوانه أو من نسائه قالوا إنه ضب يا رسول الله، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده، فخالد لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده قال أحرام الضب يا رسول الله؟ فقال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فخالد لما رأى ذلك أخذ هذا الضب وأكله رضي الله عنه. وجاء كذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بسمن وبأقط وضمن هذا ضب أو مجموعة منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل السمن والأقط وترك الضب تقذرا كما قال ابن عباس، وترك الضب تقذرا. وقد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، أكله خالد بن الوليد، لو كان حراما ما أكل. وفي الحقيقة اختلف العلماء في حكم الضب، فطائفة من أهل العلم وهم جماهير أهل العلم، فجماهير أهل العلم على إباحته، وقد أكله جمع من الصحابة كعمر بن الخطاب وابن مسعود، وأباحوه كأبو هريرة وجابر وخالد بن الوليد وابن عباس وأبو سعيد الخدري، كل هؤلاء أجازوه وأباحوه. وما ذكرناه من الأدلة من حديث ابن عباس في الصحيحين وكذا الرواية الأخرى التي في صحيح مسلم تؤكد الجواز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الضب لست آكله ولا أحرمه. وهذا في الصحيحين، فقوله ولا أحرمه دليل على إباحته. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه ناس من أصحابه وفيهم سعد بن أبي وقاص، فجاء له بلحم ضب عليه الصلاة والسلام، فقالوا له إنه لحم ضب، فقال: كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعام. إذن فإنه حلال دليل على إباحته، وهكذا النصوص في ذلك كثيرة. طائفة من أهل العلم كرهوا أكل الضب، وهو مذهب أبي حنيفة، واستدلوا على هذه الكراهة بأن الضب مستخبث وأنه كسائر الهوام المستخبثة، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعافه، ولهذا قال الله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا هذا هو الدليل على أنها مكروه، أو على أن الضب مكروه. وهذه الآية في الحقيقة لا يصلح الاستدلال بها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كونه عافه لا يدل على الكراهة، إنما سبب ذلك أنه ما استساغه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن من طعام قومه في مكة، ولهذا قد قال: لا أحرمه، وأكله خالد بن الوليد بحضرته. فهذه نصوص صريحة جلية على إباحته وأنه ليس مستخبثا. واستدلوا ببعض الأحاديث التي فيها الصراحة في النهي، كحديث نهى عن أكل لحم الضب من حديث عبد الرحمن رضي الله عنه بن شبل، وكذلك من حديث جابر، وجاء من حديث عبد الرحمن بن حسنة، أحاديث جاءت منها الصحيح ومنها الضعيف، وفيها بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت. وهذا في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بالضب قال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت. وفي بعض الروايات عند أحمد في المسند، وهو حديث صحيح، أن الصحابة نزلوا إلى أرض كثيرة الضباب فأصابوا منها وذبحوا، فلما كانوا يطبخونها على القدور خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: إن أمة من بني إسرائيل فقدت، وإني أخاف أن تكون هي، فأكفئوها. قال راوي الحديث عبد الرحمن بن حسن رضي الله عنه، وهو صحابي، وحسن هي أمه، نسب إلى أمه، قال: فأكفأناها. قال العلماء: إذن هذان الحديثان، حديث مسلم لا أدري لعله من القرون التي مسخت، وهذا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد وعند الطبري كذلك في تهذيب الآثار وهو بسند صحيح، فيه أن الضب مكروه، ومنهم من صرح بالحرمة. لماذا؟ قالوا: لأننا لا نأمن أن يكون من جملة الممسوخ، والممسوخ محرم، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن في الحديثين لم يجزم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الضب مما مسخ، وإنما خشي عليه الصلاة والسلام فتوقف، لهذا قال: لا أدري، كما في صحيح مسلم. قال العلماء: إنما قال ذلك عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم أن الله عز وجل لا يبقي للممسوخ نسلا، وهذا قد صح في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. إذن هذا دليل صريح في أن المسخ لا يبقى له نسل، ينتهي، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. وإن كان كما أشرنا أبو حنيفة يذهب إلى كراهته، منهم من نقل عن الأعمش وعن زيد بن وهب أنهم يقولان بالحرمة، وكلا القولين غير صحيحين، غير صحيحين، أو غير صحيح في ذلك. لماذا؟ لأن الأدلة صريحة في إباحته، وأنه مباح، وأنه أكله عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة أكلوه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو فلم يأكله، وإنما كان يعافه ونفسه لا تحبه لأنه لم يكن في أرض قومه. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أنه لما أهدي له عليه الصلاة والسلام السمن والأقط وكذلك معه الضب، ماذا قال لما أكل السمن والأقط؟ قال: إن هذا الشيء، يعني الضب، ما أكلته قط، فمن شاء أن يأكله فليأكله، فأكله الصحابة رضي الله عنهم. كذلك ما كان يأكل الثوم ولا يأكل البصل ولا الكراث. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيها الملائكة، ولهذا قال لأصحابه: من أكل من هذه البقلة، وهي الثوم، وفي رواية قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له بذلك ما أكلها وكرهها، وقال لأصحابه: فإني أناجي من لا تناجي. ما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وإنما بيّن وجه الخصوصية، لأنه امتنع من أكلها، وبيّن ذلك بقوله: فإني أناجي من لا تناجي. ولهذا لما هاجر إلى المدينة كما في صحيح مسلم، ونزل عند أبي أيوب في بيته، قدم له طعاما، قدم له أبو أيوب طعاما، وكان في الطعام ثوم، فلما رد إليه ولما رجع الطعام إلى أبي أيوب سأل عن موضع أصابع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأكل من المكان الذي أكل منه فيتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل. ففزع أبو أيوب وصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ فقال: لا، ولكني أكرهه، يعني الثوم، ولكني أكرهه. فما حرمه عليه الصلاة والسلام، إلا أن أبا أيوب لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكني أكرهه، قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت يا رسول الله. فكره أبو أيوب ما كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء التصريح في مسند الإمام أحمد عند الترمذي في جامعه، وفي القصة نفسها، والتي ترويها هي زوجة أبي أيوب، أم أيوب رضي الله عنها، أنه بعدما رأى ذلك قال: كلوا، فإني لست كأحد منكم، إني أخاف أن أؤذي صاحبي، يعني الملك الذي هو جبريل عليه السلام. وأيضا كان يحب العسل عليه الصلاة والسلام، ويحب الحلوى كما جاء في صحيح البخاري، قال العلماء: الحلوى كل شيء حلو كان يحبه، ولهذا ذكر العسل، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام. وأما ما يتعلق بشرابه فقد كان يحب الحلو البارد عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس، قال ابن عباس: إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الشراب أطيب؟ فقال: الحلو البارد. وجاء أيضا من حديث عائشة عند أحمد في المسند وعند الترمذي، قالت رضي الله عنها: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وشرب أيضا النبيذ عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم، لأن السقاية التي كانت في بني العباس كانوا يسقون الناس، وبعض الناس قد يضيف إلى الماء شيئا من العسل أو شيء من اللبن، لكن ابن عباس رضي الله عنه كان يحط في الماء يعني شيئا من الزبيب. فمر أعرابي بابن عباس فقال له: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ هذا الأعرابي يخاطب ابن عباس، يقول له: الناس عندما يسقون يتبرعون بالعسل في الماء أو اللبن مع الماء، لكن أنتم تضعون الزبيب أو تضعون ما يجعله نبيذا كالتمر. لأنه ما معنى النبيذ؟ ما هو النبيذ؟ النبيذ هو ماء محلى بالزبيب أو بغيره، فإذا وضع فيه الزبيب أو التمر صار محلى وله طعم لذيذ، لكنه لا يكون مسكرا، إذا طال زمنه وصار مسكرا فهو حرام كما سيأتي معنا. فكانوا يسقون الناس ويضعون فيه التمر أو الزبيب، فسأل هذا الأعرابي ابن عباس: يعني ما الذي يجعلكم تفعلون ذلك؟ هل هو البخل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، قال: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل، ولكن قدم النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة، فماذا قال بعد أن شرب؟ قال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا. فقال ابن عباس: فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو السبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم صنعوا له النبيذ، يعني الماء فيه التمر أو الزبيب، فشرب منه وهو محلى، فقال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا. فلما قال فاصنعوا هذا أمر، فما أحب ابن عباس أن يغير ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أبو هريرة كان يصنع النبيذ للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم، فجاء بنبيذ وصنعه وجعل فيه الدباء، وهو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، والنبيذ قد يجعل في الليل ثم يشرب في النهار، أو يجعل في النهار ويشرب في الليل، وهذا ما صنعه أبو هريرة كما عند أبي داود في سننه وعند النسائي، جعل النبيذ وجعل فيه الدباء ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به ينش. ما معنى ينش؟ يعني صار مسكرا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن النبيذ لو زاد عن حده وبقي أياما كثيرة قد يقذف الزبد ويتخمر ويصير خمرا، فهذا ما حصل مع أبي هريرة، وهو ما قصد ذلك رضي الله عنه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد نشى، يعني قذف الزبد وصار خمرا، قال له: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.